إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الدين على أصلين عظيمين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان العظيمان هما الركن الأول من أركان الإسلام. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الأصل الأول، وهو إفراد الله بالعبادة، وشهادة أن محمدًا رسول الله، وهذا هو الأصل الثاني، وهو إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وأكرم الله عز وجل هذه الأمة بأن جعلها خير الأمم، وأنزل عليها خير كتبه، وأرسل إليها خير رسله صلوات الله وسلامه عليه، فهو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وهو بشارة عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ومبشرًا برسولٍ يأتي من بعده اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله على حين فترةٍ من الرسل بشيرًا ونذيرًا، وخصَّه ربنا عز وجل بأن جعل رسالته عامَّة للإنس والجان: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. يقول ابن أبي العز رحمة الله عليه: وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم هو من المعلوم من الدين بالضرورة، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، فدعا إلى التوحيد، وحذَّر من الشرك، وأقام الملة، وأعز به من ذلة وكثر به من قلة صلوات الله وسلامه عليه، وأقبل عليه الناس فدخلوا في دين الله أفواجا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، حتى نزلت سورة النصر التي دلت على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والاستغفار خاتمة الأمور، وفهم ابن عباس رضي الله عنهما ذلك كما في الصحيحين صلوات الله وسلامه عليه: ما مات إلا وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما جاء من حديث العرباض عند الترمذي. وقال سلمان لليهود لما قالوا له: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا كل شيء، علمنا أداب الخلاء. وقال أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أعلمنا بكل شيء، حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأقام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ففي حجة الوداع نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال لأصحابه في خطبة الوداع: هل بلغت؟ قالوا: قد نصحت وأديت وبلغت. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتعظيم سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فهو واسطة التبليغ بيننا وبين رب العالمين، فكل الطرق مسدودة إلى الجنة إلا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وخط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، وقال: هذا صراط الله، وهو دين الإسلام، وهي السنة التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم، وخط عن جانبي الصراط خطوطا صغيرة، وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. صلوات الله وسلامه عليه، سنته مبينة للقرآن ومفسرة له، سنته مؤسسة للأحكام. فقد قال ابن القيم: والسنة على ثلاثة أقسام، منها ما هي مؤكدة لأحكام القرآن، ومنها ما هي مفسرة ومبينة له، ومنها ما هي مؤسسة كتحريم الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها. والسنة هي وحي منزل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وروى الدارمي عن حسان بن عطية بسند حسن أنه قال: إن جبريل نزل بالسنة على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه القرآن، فأف ثم أف لمن ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدفعونها ويشككون فيها، بل من رد السنة فقد رد القرآن، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المسلمون، نحن في زمن قد كثرت فيه الأهواء وقد كثرت فيه الدعاوى إلى الباطل، فلا نجاة ولا مخرج لنا إلا أن نتمسك بالوحيين، بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث العرباض أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد الصحابة موعظة بليغة ثم قالوا أوصنا يا رسول الله، فأوصاهم بأن يتمسكوا بسنته. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمرهم بالتمسك بالحق ونهاهم عن البدع والأهواء والمحدثات. أيها المسلمون، إن السنة من تمسك بها رفعه الله وأعزه الله بتمسكه وعمله وتعلمه لهذه السنة. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال أبو بكر بن عياش: من تمسك بالسنة كان له نصيب من هذه الآية، كان له نصيب من هذه الآية. ويقول شيخ الإسلام: إن الله يرفع العبد بقدر تمسكه وعمله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: من تمسك بالسنة وعمل بها أحبه رب العالمين من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. من تمسك بالسنة نجا من الأهواء ونجا من الضلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالوحيين نجاه الله في الدنيا من الضلال، ونجاه الله في الآخرة من الهوان والعذاب إذا شاء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام: من ترك الدليل وهي السنة ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، فإن من أطاعه اهتدى وكان على الصراط المستقيم. إن من تمسك بالسنة كان من الفائزين بالجنة: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من تمسك بالسنة كان من الواردين على حوضه صلوات الله وسلامه عليه. أما من أحدث البدع والأهواء فإنه يرد، تأتي الملائكة وتدفعهم عن الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. فيا أيها المسلمون، لا نجاة لنا إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تفقها وتعلما وتمسكا وعملا ودعوة واستقامة عليهما ظاهرا وباطنا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فكم من أناس أعرضوا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام أخذت بهم الأهواء، نسأل الله السلامة، فانحرفوا ذات اليمين وذات الشمال وكانوا مع تلك السبل. وكم من أناس أعرضوا عن سنته جهلاً جهلاً وإعراضاً. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد عرفه وحن إليه الجذع. ففي البخاري أن امرأة من الأنصار كان لها غلام نجارا، فقالت: يا رسول الله، هذا الغلام يصنع لك منبرا، وكان يخطب على جذع نخل، فلما صعد منبره وكان من ثلاث درج حن ذاك الجذع، وهو جذع خشب. يقول الحسن البصري: نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخشبة التي حنت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل صلوات الله وسلامه عليه فضمها وقال: لو لم أضمها لبقيت تحن أو تئن إلى يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه في حجة الوداع وكانوا أكثر من 100,000، أوصاهم بأن يتمسكوا بكتاب ربهم وبهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، ففهموا ذلك وعملوا بذلك، وكانوا معظمين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، راغبين فيها، مبغضين للأهواء والبدع ومنكرين لها. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول في حرب الردة: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وكان يقول كما في البخاري: أخشى على أنني لو تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخشى على قلبي أن يزيغ، فإني أخشى على قلبي أن يزيغ. وعمر رضي الله عنه لما حج بالمؤمنين في خلافته وقف على الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، إلا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك. وعلي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الحج قال: والله لأدع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والتابعون لهم بإحسان من أئمة التابعين كانوا على هذا المنوال وكانوا على هذا الطريق. فهذا سعيد بن المسيب رأى رجلاً يصلي بعد العصر أو بعد الفجر ركعتين، فزجره ونهاه، قال: أتراني؟ أترى أن الله يعذبني على هاتين الركعتين؟ فقال: يعذبك على مخالفتك للسنة، يعذبك على مخالفتك للسنة. وقال ابن شهاب الزهري: أدركنا فيما مضى من علمائنا يقولون إن الاعتصام بالسنة نجاه. وإذا جئنا إلى أتباع التابعين كالإمام مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وغيرهم رأيتهم معظمين للسنة. فإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه كان من أعظم الناس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكان من أشد الناس إنكارا للبدع والأهواء. فجاءه رجل يريد أن يحرم من المسجد النبوي، فقال: أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال: ما هي إلا أميال يا إمام، ما هي إلا أميال، ما هي إلا مسافة قليلة. قال: إني أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أيضا رحمة الله عليه: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: وأجمعوا على أنه من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدعها لقول أحد من الناس. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: عجباً عجباً لمن عرف الإسناد والصحة، أي الحديث الصحيح، عجباً لمن عرف الإسناد والصحة يأخذ بقول سفيان ويترك الحديث، أو كما قال رحمة الله عليه. ويقول إمام أهل الشام وهو الأوزاعي رحمه الله تعالى: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. فيا أيها المسلمون، علينا أن نكون على سبيل هؤلاء، سبيل الصحابة رضي الله عنهم وسبيل التابعين لهم بإحسان. يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكونوا على طريقهم ومنهجهم في تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وسلامه عليه. أيها المسلمون، إن الأهواء قد كثرت والبدع قد انتشرت، فلا يسلمك منها ولا ينجيك إلا أن تتمسك بالوحيين وأن تكون على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. روى أهل السنن من حديث أبي هريرة، والحديث له شواهد كثيرة. يقول شيخ الإسلام وهو صحيح بشواهده، وقد حكم أهل الصنعة عليه بأنه حديث صحيح. أكثر من 20 عالماً من أهل الصنعة قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه أو مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصدق الإمام مالك إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لها سمات وعلامات، منها أنها لا تقدم الآراء الفاسدة ولا النظريات العقلية ولا الأهواء ولا أقوال الرجال، وإنما تتمسك بالدليل وبالبرهان من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو مصدرهم في اعتقادهم، في عبادتهم، في منهجهم، في أخلاقهم. يستمدون عقائدهم وأحكامهم وعلومهم من الوحيين، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والأئمة الذين اتبعوهم بإحسان. من سمات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة دعوتهم للتوحيد واعتناؤهم به تعلماً وتعليماً ودعوةً للناس، فتراهم يعلمون الناس التوحيد ويبينون لهم الحق، لا يرجون من ذلك أجراً ولا مكسباً، إنما لوجه الله عز وجل. يعظمون السنة. أيضاً من سماتهم أنهم يعظمون السنة ويعملون بها ويتقربون إلى الله بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى في مأكلهم وفي مشربهم وفي مجلسهم وفي فراشهم وفي كل شؤونهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا يزهدون في السنة ولا يطعنون فيها كطعن أهل البدع والأهواء، منها قشور ومنها لباب، فيصفون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها قشور، والقشور لا خير فيها. من سمات أهل السنة والجماعة اعتناؤهم بالعلم والتعليم وبيان الحق للناس، لأن بالعلم يقوم الإيمان الصحيح والإيمان الصادق وأيضاً العمل الصالح، فإن العلم يصحح العقائد ويهذب الأخلاق ويسوي النفوس. فتراهم يعلمون ويدرسون ويصبرون على العلم والتعليم. من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل اجتماع وليس بأهل فرقة، أي أنهم يجتمعون على الحق، يجتمعون على الحق. فربنا عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. بخلاف أهل الأهواء فهم أهل فرقة وزيغ واختلاف، مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، فاحذروا من أهل الأهواء. فقد قال شيخ الإسلام: والسنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فهم يجتمعون على الحق، وبعض أهل البدع يريد الناس أن يجتمعوا على الباطل بقاعدة المعذرة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهي قاعدة باطلة فاسدة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فاجتمعوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على ولاة أمورهم ولا يهيجون العامة عليهم، بل ينصحون سرا ويدعون لهم بالصلاح، ويرون الصبر على أئمة الجور، ولا يرون الخروج لا باللسان ولا بالبنان ولا بالسنان، كما أرشد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم. فهذه علامتهم أنهم ليسوا من أهل الفتن ولا التشغيب، وإنما هم من أهل الطاعة والخير ويصبرون على الأذى. وقد ذكر النووي رحمه الله بأن أحاديث السمع والطاعة في المعروف قد تواترت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بخلاف أهل البدع فهم أهل بلاء في هذا الباب، بل جاءت الشرور من هذا الباب يوم أن خرج ذاك الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اعدل يا محمد. فهذا هو إمام الخوارج، قال: ويلك من يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يخرج من ضئضي هذا رجال أو أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم الحديث. أيضاً من سمات أهل السنة والجماعة أنهم ثابتون على الكتاب والسنة، لا يتلونون ولا يتغيرون على حسب المصلحة والمنفعة، فإن التلون من سمات أهل البدع، فالحق حق والباطل باطل، والحرام حرام والحلال حلال، والجهاد جهاد شرعي والفساد فساد. أما أهل البدع والأهواء فإنهم يتلونون، يدورون مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس. فدعاة الدماء بالأمس صاروا اليوم دعاة للسلم، نسأل الله السلامة والعافية، فهم يتلونون. فيا أمة الإسلام، عودا عودا لكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فعظموا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، واعملوا بها، وتفقهوا فيما أمر به ونهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، وكونوا على الصراط المستقيم وعلى الجادة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فأعنه وسدده وخذ بناصيته للخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العالمين، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب يا رب العالمين. وأصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.